قال نعم. قال إن بينك وبين هذا. ولما رأى حال المسلمين وهذا الاجتماع وهذا الائتلاف سره هذا الأمر، لكنه تذكر أنه لن يستمر هذا الأمر، لن يدوم هذا الأمر، فقال إن بينك وبين هذا. قال أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال لا بل يكسر. تغير وجهه. لماذا؟ لأنه لو كان سيفتح لا يسر الله من يغلق هذا الباب، لكن كونه يكسر خلاص ينتهي. فعلم أن الباب قوة وأن كسره قد. وبالفعل لما قتل انفتح على الناس باب إلى يوم هذا. وضع السيف بين الأمة لما قتل، وحصلت الفتنة التي كانت أواخر زمن عثمان وانتهت في استشهاده رضي الله عنه، ثم لم يرفع السيف إلى يومنا. فعمر لما سمع عن هذا الرجل الذي هو صبير يسأل عن متشابه القرآن ويثير بعض الشبه أمسك به وأنتم. فيزيد بن هارون قال لهذا الرجل لما اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أحوجك إلى من يأخذ على يدك كما أخذ على يد صبيب. نعم. وروى أحمد بن زبير بن حرب النكاح قال سمعت رجلا من بني عيش يقال له فلان خلته من زرعة. نعم. يحدث عن أبيه قال رأيت صبيح بن عيش في البصرة كأنه بعير أجرب يشير إلى الحلة، وكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه نادامهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. نعم، لأنه أمر الناس أن يعتزلوا وأن يفجروا. نعم. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم أن سليمان بن يسار رجلا بن كمين قال له صبيح قدم المدينة، فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعطي له عراضي النخل عراضي النخل، فلما دخل عليه الملك فقال له قال عبد الله صبيح، قال وأنا عبد الله وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراضي فما زال يضربه حتى شده فجعل يسأل يسير على وجهه، فقال حسبك يا ابن المؤمنين لقد والله ما بلا كتبه سواك. وقال أخبرنا عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى بن موسى الفلاني قال أخبرنا محمد بن محمد الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير قال قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاق التجيدي في النصف قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إيام البدع إذا بلا بعد كتابنا البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون بإسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يشهدون عما نتج عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو حسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهي القصاب قال الكتاب القصاب قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال ابن أبي الشافعي رحمه الله يقول لا تلقاه من كل ذنب ما قد الشرك أحب إلي من ألف ألف من ألف من أن ألقاه من كل من الأهواء. نعم، ولهذا قال أهل العلم أن البدعة أحب إلى إبليس من ناصر. نعم. وقال أخبرني أبو طاهر محمد بن طاهر جاء بالأثر أن الشيطان قد سلط على بني آدم الشهوات وهم يعصون الله ويستغفرونه فيغفر لهم، فسلط عليهم الشبهات وهم يعصون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومن هنا تأتي خطورة البدع وأثرها في الأمة. ولهذا قال الإمام الشافعي إنها أشد أنواع المعاصي. نعم. قال رحمه الله أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عبد الله الحيراء قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا الخليفة قال حدثنا سيد سفيان عن جابر بن برطان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال عوذ بي الصبي في الكتاب والأعراض. نعم. فقال الجن فقال الجن من الصديق الكتاب والأعرابي ولها عنا سوى ذلك. أخبرنا عن عبد الله بن عمر قال سمعت عن حمزة بن يزيد قال سمعت أبا ليث بن ثابت يقول سمعت عكرمة بن حمزة يقول سمعت أحمد بن هادي الحوائي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف لنا كل ما وصف الله به نفسه في كتابه كتفسيره وتلاوته هو السكوت عنه. نعم يعني إجراء على ظاهره لا نتأول هذه التأويلات الباطلة ولا نحرفه تحريف المعطلة ولا نشبه تشبيه أيضا مشبه. نعم. أخبر الله رحمه الله أخبرنا أبو الحسن الأصفار قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبار قال حدثنا إسماعيل بن أبي حازم قال حدثنا الهيثم بن فارس قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأولاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث عن الكفاح وقوله فقالوا بها كما جاءت بما فيه. أمرها كما جاءت بما فيه. يعني أمروها على ظاهرها لا تتعرضوا لها بهذه التحريفات التي ظهرت عند المتأخرين وسموها تأويلا. نعم. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يجوز إلا على من فرض التسليم. تسليم نصوص الوحيين سواء في أسماء الله وصفاته أو في كل ما أخبر الله به عز وجل عن الأمور المغيبة لأنها مظنة التردد ومظنة عدم القبول ومظنة التحريف. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر بن زينة قال حدثنا زكي الإمام قال الإمام أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحميمي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيزول غريبا غريبا كما بدأ أبو ظالم الغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يحبون شيئا من بعده يعلمونها عباد الله. أصل الحديث الذي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا هذا ثابت صحيح مسلم لكن الروايات الأخرى في السؤال عن الغرباء ومن الغرباء هذه التي وردت من طرق متعددة بعضها فيها ضعف وبعضها صحيح. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله هذا قال سمعت أبا الحسن الكاذب يقول سمعت علي بن علي يقول سمعت أبا هريرة القاضي المسلمان يقول المتكلم المسلم كالقاضي العجل وهو اليوم عنده أكبر من ضرب السيف بإذن الله. وروي عن أحمد بن علي عن أبي عن أبي الزهاء المسروق قال لقد أبى عبد الله بن مسروق فقال يا أولي الناس من علي شيئا لم يقل به ومن لم يعلم لم يقل الله فلم يقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول إما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلمين. أخبر أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال لي قال حدثني أبي عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعل الرجل إلي نظرا جميلا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقال قلت بتعجبي فقال أين تعجبت قال قلت وما حال من نومك ونحل من جسمك ونقل من شعرك قال كيف لو رأيت من بعد هذا في قبري وقد سالت هذا الحج وقد سالت أن القرطانية على وجهي وسالت القرايا في كم طويلا كنت لي أشد من قبري. حدثني حديث حدثني حديثا كنت حدثني عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يقطع حديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء شرف وعشره مجالس استقبل به القبله لا تصدق قبل ذلك ولا محدث وابصروا الحية والعقرب لا تصلوا قبل ما يتبلى مسجد وقتل الحي والعقرب وإن كنتم في صلاته ولا تذكروا الجزر بالثياب ومن لم يعرف لن يأتيه بغير مسجد كيفما منه في النار ألا تذكرتم بشكل من ذلك قالوا بلى يا رسول الله قال من لم يجد عبدا عبده وعينه وعيده ويسجد وحده، أفلا يزيدكم بشكل من ذلك الذي يظلم الناس الذي يظلم الناس ويظلمونه، أفلا يزيدكم بشكل من ذلك الذي لا يحيط عفوة ولا يغفر معذرة ولا يغفر ذنبا، أفلا يزيدكم بشكل من ذلك الذي لا يناقشكم ولا يتذمر من أحب أن يكون أول ناس يتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أول ناس يكون بما فيه لا يهتم منهم ما فيه إليه، ومن أحب أن يكون أكبر الناس من يهتم الله، إن عيسى عليه السلام قال في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تتكلموا بحكمة إحدى الركاب لتردموها ولا تمنحوها لأهلها لتردموهم ولا تظلموا ولا تباشروا ظالما بظلمه فيردون فضلكم عند ربكم، الامور ثلاثه امر بين حسن فاستلموا وامر بين غير فاستلموا وامر اختلفتم فيه فاستلموه لله عز وجل. النظر على بما فيه الحديث اسناده ضعيف، الشاهد من قوله في اخر سطر، يعني الشاهد من إرادة المؤلف له الأمور ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه، كل أمر ثبت بالكتاب والسنة فقد بان رشده فيجب اتباعه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، ما خالفهما فيجب اجتنابه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل، لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات فيجب أن يوكل علمه إلى الله عز وجل. نعم. من أمور الغيب التي الأصل فيها مبناها على إيش؟ التسليم لنصوص الوحيين والتوقف مع ما ورد من صفات هذا اليوم مع النصوص الواردة في ذلك، ولهذا قال ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. المؤلف رحمه الله أوجز الكلام هنا لأن الرسالة أصلها مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فإن أهل السنة والجماعة دائما إذا بدأوا الكلام عن الإيمان باليوم الآخر يبدأون بالكلام على مسألتين، المسألة الأولى الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، وإن لم تكن أشراط الساعة من اليوم الآخر لكنها إيش؟ مقدمات وإرهاصات لليوم الآخر للقيامة الكبرى، فالله عز وجل جعل علامات لهذا اليوم العظيم، وهذه العلامات منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، أما العلامات الصغرى فجاء ذكرها في أحاديث متعددة، وألف فيها أهل العلم قديما وحديثا، فكتب فيها على سبيل المثال الحافظ بن كثير كتابه النهاية، وألف في ذلك أو من أوسع من ألف في ذلك الشيخ محمود التويجي رحمه الله في كتابه اتحاف الجماعة في مجلدين، حاول أن يجمع كل ما ورد من أشراط الساعة حتى وإن كان ضعيفا، وجمع شيخ يوسف الوابل ما صح من أشراط الساعة في رسالة مستقلة. شاهد من أشراط الساعة الصغرى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاها الشاة يتطاولون في البنيان ومن أشراط الساعة الصغرى مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر أنه بعث والساعة كهاتين. ومن أشراط الساعة الصغرى إضاعة الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله، إلى غير ذلك من الأشراط الكثيرة التي من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى دواوين السنة. أما علامات الساعة الكبرى فهي العلامات المشهورة الخمس: خروج المهدي، وخروج المسيح الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم، وخروج الدابة، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها. ست هذه العلامات والأمارات الكبرى، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا خرجت الأولى فقد تتابعت كعقد انقطع نظامه. أيضا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر ويذكرها أهل السنة: الإيمان بالموت وما بعده، وذلك أن من مات فقد قامت قيامته. فيؤمن أهل السنة والجماعة بحياة البرزخ وبسؤال الملكين وبعذاب القبر ونعيمه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ونازع في ذلك بعض المعتزلة فأنكروا عذاب القبر ونعيمه بناء على الأصل الفاسد عندهم أن هذا غير معقول لا يدرك بالعقل، وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا. قالوا لا يمكن أن يتصور أن هذا القبر يتسع أو يضيق، قالوا ونحن نشاهد أن هذا المقبور نأتيه بعد مدة لم يتغير. وأوردوا قال: وما حال من أكلته السباع أو أكلته الطيور أو احترق أو ذرته الرياح؟ فيقال لهم أن هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها ولا تخضع للمقاييس العقلية، فنحن نعتقد يقينا جازما أن من مات سيجري عليه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال ومن النعيم ومن العذاب، أدركنا هذا أو لم ندركه. وقد ضرب الإمام المقيم في كتابه الروح مثلا تقريبيا لهذا، قال: الله عز وجل قرب لنا حسا عذاب القبر ونعيم، قال: كحال النائم. فهذا النائم أمامك الآن لم يتحرك، وهو أحيانا في نعيم أو في عذاب، بل يقول أحيانا يستيقظ وآثار ما رأى في المنام بادية على وجهه وعلى جسمه، بل ربما بقيت هذه الآثار أياما. وأمور الآخرة مباينة تماما لأمور الدنيا. أما أدلة عذاب القبر ونعيمه فمن القرآن قول الله عز وجل في حال بني إسرائيل: النار يعرضون عليها، عفوا، في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذه متى؟ في القبر، في حياة البرزخ. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه، وهذا الدليل استدل به ابن عباس، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن ألا يشكل على هذه الآية آخرها لعلهم يرجعون؟ ومعلوم أن من مات لا يمكن أن يرجع، فما الجواب؟ واضح الإشكال لما هو عمل. الآن ابن عباس يستدل على إثبات عذاب القبر بهذه الآية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن مات يستحيل أن يعود ولا يمكن أن يعود، فما الجواب عن ذلك؟ أن الله عز وجل يقول لعلهم يرجعون من باب سبيل التعجيز لهم والتقريع. طيب هل هناك إجابة أخرى؟ فيرجعون إلى الجنة. طيب ماشي، انتهى الاتعاظ، انتهى الاعتبار أصلا الآن. وبدا لهم خلاص ما لم يكونوا يحتسبون، ظهرت عين الحقيقة. لا الآن المخاطب هؤلاء، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قد يقول قائل هذا ما هو استدلال في مكانه، إيه لكن كيف يرجع من تكذيبه؟ أصلا إذا عاين الحقيقة نزل الموت رجع عن تكذيبه، لكن لا ينفعه هذا الرجوع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إيمان بالغيب هنا، كشف الغطاء وانكشفت الحقيقة وعاين الكافر الحقيقة، ولهذا هو يرجع في هذه اللحظة، لكن ما ينفعه هذا الرجوع. يقول ابن القيم ما كان هذا ليخفى على حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولكن الله عز وجل قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. هل قال لنذيقنهم العذاب الأدنى؟ من، ومن هنا تبعيضية. فأين البعض الآخر؟ هو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا الجزء من العذاب أذيقوه من القتل والنكال في الحياة الدنيا، بقي جزء من العذاب الأدنى، أين هو؟ هو عذاب القبر. أما المترتب عليه الرجوع والعودة هو ما ذاقوه في الدنيا من القتل والتشريد والنكال الذي أجراه الله عز وجل على يد المؤمنين. والأدلة كثيرة في عذاب القبر من القرآن وإن لم تكن صريحة، أما من السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثبات عذاب القبر، من ذلك حديث الثابت في الصحيحين لما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وفي الحديث الآخر حديث عائشة لما سمعوا صوتا قال يهود تعذب في قبورها، وحديث الإسراء الطويل الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الذين يعذبون في بعض الكبائر. وعلى كل حال أحاديث عذاب القبر أكثر من أن تحصر. نعم. يقول المؤلف ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وهي القيامة الكبرى والتي جاء وصفها في القرآن بأوصاف تنبئ عن عظمة هذا اليوم، ولهذا سمى الله عز وجل هذه القيامة سماها بأوصاف كبيرة وعظيمة، سماها الصاخة الطامة والقارعة إيش والواقعة والحاقة وأسماء كثيرة تنبئ وتفصح عن عظم هذا اليوم، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق. وقد ورد أيضا في صفات هذا اليوم وما يجري في هذا اليوم أوصاف كثيرة لا حصر لها من الحشر والنشر، وأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء من أمر الدنيا، يحشرون إلى الله عز وجل، إلى أرض المحشر كما خرجوا إلى هذه الدنيا أول مرة. من أهوال ذلك اليوم واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل. والله عز وجل أخبر أن الناس يقفون في هذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأن الشمس تدنو من العباد على قدر ميل حتى يلجمهم العرق على قدر أعمالهم. يقول من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، وهذا أيضا جاء في القرآن أن منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله من وراء ظهره، والإجابة عن المسائل، وذلك أنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويساءلون. أما الكفار فهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، وإنما الحساب الذي يجري عليهم عبارة عن إيش؟ عرض الأعمال عليهم وإقرارهم بها فقط، لأنهم يقدمون على الله عز وجل ما معهم شيء من الحسنات، ولهذا فقط تعرض عليهم أعمالهم ويقرون بها ثم يساقون إلى النار، بخلاف أهل الإسلام وأهل الإيمان فإنهم يحاسبون محاسبة موازنة الحسنات بالسيئات، ولهذا يعرضون على الميزان ويعرضون على الصراط. إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر. الصراط جاء ذكره في السنة صريحا، وجاء ذكره في القرآن تعريضا، أما وروده في القرآن فقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. جاء في بعض الأحاديث أن هذا الورود هو الورود على الصراط. أما ثبوت الصراط في السنة فجاء فيه شيء من التفصيل، أنه جسر على متن جهنم، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، يجاوزه الناس على قدر أعمالهم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يمرون عليه كالريح وكالبرق وكأجاويد الخيل وكأجاويد الرجال، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من تمسه النار من هنا وهنا إلى أن ينجيه الله عز وجل منها. وذكر أن الأنبياء على جنبات الصراط وكل يدعو اللهم سلم سلم. وفي الصحيح سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيعرف أحد أحدا في عرصات القيامة، يعني هل يعرف الأب أبناءه وتعرف الأم أبناءها ويعرف الابن أباه وأمه ويعرف الصاحب صاحبه. قال أما في ثلاثة مواضع فلا، إذا وضع الميزان فلا يدري أيخف ميزانه أم يثقل، وإذا تطايرت الصحف فلا يدري أيأخذ كتابه باليمين أم بالشمال، وإذا وضع الصراط على متن جهنم فلا يدري أيجاوزه أم لا. فهذه الثلاثة مواضع لا يعرف أحد أحدا، لأن كل إنسان اشتغل بنفسه. أنكر بعض المعتزلة أيضا الصراط، وقالوا المقصود بالصراط الطريق، أما بالصفات التي جاءت في السنة فهذا لا يمكن للعقل أن يتصور أن الإنسان يمشي عليها. وقلنا لهم أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فالذي أقدرهم على أن يمشوا على أيدي على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على الصراط بهذه الصفة، كما أنه قادر على أن يجعل الكفار يمشون على وجوههم إلى نار جهنم. والميزان، الميزان جاء ذكره في القرآن كثيرا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. واختلف أهل السنة هل هي موازين أم ميزان واحد، والصحيح أنه ميزان واحد، وإنما جمع في بعض النصوص بحسب الموزون فيها. وثبت أيضا في صحيح السنة أنه ميزان حسي له كفتان، كما في حديث البطاقة. وهل الموزون هو العامل أم العمل أم الصحف؟ هل الذي يوزن الإنسان نفسه أم أعماله يقلبها الله عز وجل، يقلب هذه الأعراض ثم يزنها، أم الصحف التي كتبت فيها الأعمال؟ الصحيح نعم الجميع أن العامل يوزن، والدليل على ذلك حديث ابن مسعود لما رقى في الشجرة يجني الأراك وضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما أثقل من جبل أحد في الميزان. وحديث يؤتى بالرجل السمين في الدنيا لا يعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة. أما وزن الأعمال فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن تقل في الميزان. فقال أهل السنة أن الله عز وجل يقلب هذه الأعراض التي هي الأعمال ثم يزنها. أما الصحف فالدليل على ذلك حديث البطاقة المشهور المعروف. أيضا أنكر بعض المعتزلة الميزان، وقالوا أن الميزان لا يحتاج إليه إلا صاحب البقاء تعالى الله عن ذلك. فقال أهل السنة طبع أول الميزان الوارد في النصوص أنه العدل، والصحيح أنه ميزان حقيقي كما ثبت في صحيح السنة. وقال أهل السنة لو لم يكن في ذكر الميزان كون الله عز وجل جعل هذا الميزان إلا إظهار عدل الله عز وجل، كان بالإمكان أن الله عز وجل يبين أنك أنت أيها العبد الكافر أو العاصي فعلت كذا وكذا وكذا ثم يؤمر بك إلى النار. لكن لا أحد أحب إليه من الإعذار من الله عز وجل، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وإذا أتى يوم القيامة جعل هناك عدة شهود عليك أيها الإنسان. ولهذا في الحديث أن الإنسان إذا شهدت عليه الملائكة وعرف بما في الصحف، هذه الصحف التي كتبت عليه، يقول لا أقبل شاهد إلا من نفسي، فيختم الله عز وجل على لسانه وينطق جوارحه، فتنطق جوارحه مصداقا لقول الله عز لقوله سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فمن الحكم في إيجاد الميزان إظهار عدل الله عز وجل لهذا الشخص ولغيره من الخلق، أن الله عز وجل لا يظلمك مثقال ذرة، هذه أعمالك توزن أنت بها. ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر، قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السرات قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراء وردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك عن الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. نعم. ذكر المؤلف قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمذنب أهل التوحيد مرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة يوم القيامة أقسام، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ما يشركه فيها غيره ومنها ما أنكره بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والمرجئة ومنها ما أثبتوه. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها ثلاث شفاعات. نعم، من يذكرها؟ الأولى شفاعته في عمه أبي طالب الذي مات على الشرك كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال يا رسول الله هل نفعت عمك الشيخ فإنه كان يحوطك ويرعاك؟ قال نعم، ولولا ذلك لولا شفاعتي إنه في ضحضاحين من نار، وفي رواية في نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا شفاعة خاصة بعليه الصلاة والسلام أن شفعه في رجل مشرك أن خفف عنه العذاب، وهذا لا يتعارض مع قوله سبحانه في حال المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال أهل العلم إما أن يكون هذا النص فما تنفعهم شفاعة الشافعين عام، وأبو طالب مستثنى من هذا العموم، ولكن الأجود من هذا من ذهب إلى أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتفع منها أبو طالب بأن خرج من النار، هو في النار لكن خفف عنه العذاب، والله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي شفاعة الخروج والسلامة من النار، هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية، نعم الشفاعة العظمى التي يحمدها عليه جميع الخلق، وهي التي كما في صحيح البخاري هي المقام المحمود الذي جاء ذكره في سورة الإسراء في قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الوسيلة التي جاء ذكرها في حديث وسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تكون إلا لرجل وأرجو أن أكون إياه. فهذه الشفاعة العظمى التي يشفع لفصل القضاء بين الخلائق هذه خاصة به لا يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام، ويحمده الخلق جميعا عليها. الثالثة، لا هذه ليست خاصة سيأتينا، نعم لا أنا أريد الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، شفاعته في دخول المؤمنين الجنة بعد أن يجاوز الصراط ويكون في القنطرة، لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يستفتح لهم ويشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت هذا في الصحيح. أما الشفاعات الأخرى فهذه يشاركه فيها غيره. يأتينا، نعم لا أنا أريد الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، شفاعته في دخول المؤمنين الجنة بعد أن يجاوز الصراط ويكون في القنطرة، لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يستفتح لهم ويشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت هذا في الصحيح. أما الشفاعات الأخرى فهذه يشاركه فيها غيره من الملائكة وسائر الأنبياء والصالحين والابن والوالدين وغيره. المؤلف رحمه الله ذكر الشفاعة التي تكون لأهل الكبائر وسكت عن بقية الشفاعات، لماذا؟ نعم لأن الخلاف مع أهل البدع في هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة في أهل الكبائر، فالمرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة الجميع ينكر هذه الشفاعة، لأن الوعيدية يقولون من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة الشافعين ولا برحمة أرحم الراحمين، من دخل فيها لا يخرج منها، والمرجئة يقولون أن المؤمن المسلم أصلا لا يمكن أن يدخل النار حتى يحتاج إلى شفاعة، فمن دخل النار فهو كافر فهو خالد مخلد فيها، أما المسلم مهما كان معه من الذنوب والكبائر فإنه لا يدخل النار. أهل السنة والجماعة نعم ذهبوا إلى أن من أهل الكبائر من سيدخل النار، ومن أهل الكبائر ممن دخل النار من ستناله الشفاعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل الشفاعة مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشفاعة في أهل الكبائر. نعم، الحديث الأول أورده المؤلف شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد والحاكم وصححه. أيضا الحديث الثاني رواه ابن ماجه، خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن ولله الحمد المبشرات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أهل الإيمان، أن الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترضى أن يكون نصف أهل الجنة من أمتك أو تريد الشفاعة؟ قال لا أريد الشفاعة، فدل على أن الشفاعة حظها أكثر من النصف، وهذا أيضا أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الهيثمي كما في المجمع. أما الحديث الثالث لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني أبا هريرة، فلما سأل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال من قال لا إله إلا الله لكن بشرط خالصا من قلبه، حديث البخاري. نعم. ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم أو إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم، يقول ويؤمنون أي أهل السنة والجماعة بالحوض والكوثر، وهذا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في إثبات الحوض كما أوردها ابن أبي عاصم في السنة وغيره صفات متعددة، منها أن طوله شهر وعرضه شهر، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة لأن الحوض في عرصات القيامة، وأن ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شربه لم يظمأ بعده أبدا، وأن كيزانه أو كيزانه كعدد نجوم السماء. وثبت أيضا أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكبرها وأوسعها وأكثرها واردا، فلله الحمد والمنة. أنكر الحوض الخوارج من أهل البدع، ولكن النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة فيه ترد على هؤلاء. يقول ويؤمن أيضا أهل السنة بإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، كما جاء في حديث إيش الكاشة ابن محصن، حديث 70,000 ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ممن استحق النار من أهل الكبائر ولم تنله رحمة الله عز وجل ابتداء ولا شفاعة الشافعين ابتداء، فإنه يدخل النار على قدر ذنوبه ثم يطهر ثم يدخل الجنة، فمآله للجنة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار، واستدلوا على ذلك بما تشابه عليهم من نصوص إيش الوعيد، وتركوا وأهملوا نصوص الوعد، كما أن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. يقول ثم يعتقم إخراجهم منها أي من النار وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة، ولا يخلدون في النار، فلا يخلد في النار إلا الكفار، أما المؤمنون فمهما كانت معهم من الذنوب ما لم يرتكبوا مكفر يخرجهم عن الملة فإنهم يخرجون من النار، مآلهم إلى الجنة كما ثبت في صحيح السنة. يقول فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من وصاة أهل الإيمان أحد. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد أسطر. نعم. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأنها أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة والمؤمنون. وقد دل على إثبات الرؤية الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما دلالة الكتاب عليها فآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فاستر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم هذه الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، لأن الله قال للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. وزيادة، ليس هناك ثمة زيادة على نعيم الجنة إلا شيء واحد، رؤية الله عز وجل، فإنه أعظم نعيم يعطاه المؤمنون يوم القيامة. أيضا من الأدلة قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بأبصارها. أيضا من الأدلة الآيات التي فيها إثبات اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يقول ابن القيم رحمه الله واللقاء عند العرب إذا تجرد من القرائن الأخرى فالأصل فيه الرؤية المعاينة البصرية. أيضا من الأدلة على الدليل استدل به الإمام الشافعي وغيره قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حال أو هذا مع من؟ مع الكفار. فإذا احتجب عن هؤلاء في حال السخط فهذا يدل دلالة نعم المخالفة، دلالة المفهوم أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن هناك فائدة على ذكر أن الكفار محجوبون إذا كان الجميع لا يمكن أن يراه. أما من السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية، ومنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وأصله في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وذكر المؤلف هنا أن التشبيه وقع في إيش؟ في الرؤية ولا في المرئي؟ في الرؤية. أهل البدع نفاة الرؤية قالوا هذا الحديث لا يمكن قبوله، كيف تشبهون الله عز وجل؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الله عز وجل بالشمس والقمر؟ قلنا ليس في الحديث تشبيه لله عز وجل بالشمس والقمر، إنما التشبيه في رؤيتنا لله عز وجل أنها كرؤيتنا الآن للشمس والقمر. والدليل على ذلك أولا أن سؤال الصحابة جاء عن الرؤية، سؤال أصله جاء عن الرؤية، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ وأبو رزين قال مثل لنا في آلاء الله، قرب لنا بمثال، هو واحد ونحن جميع، كيف هذا سيكون؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في الحديث الآخر أليس كلكم يراه مخليا به؟ القمر واحد والناس يرونه في لحظة واحدة جميعا، وكل واحد يراه وحده. ولهذا قال في الحديث الثاني لا تضامون في رؤيته لا يصيبكم الضيم، وفي رواية لا تضارون في رؤيته لا يصيبكم الضرر، كما هي الحال في الدنيا إذا كان الشيء واحد والذي سيراه أمة من الناس فسيحظى الضرر بسبب الازدحام، أما رؤية الله عز وجل فلا، ولله الحمد والمنة. إذن السؤال جاء عن الرؤية فجاء الجواب عن الرؤية ليس عن المرء. الأمر الثاني أن كاف التشبيه دخلت على المرء أو على الرؤية؟ كما ترون، على الرؤية ليس على المرء، كما ترون الشمس والقمر. افترق الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلى ثلاث فرق على وجه الإجمال وأربع على وجه التفصيل. فذهب الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ومن تبعهم إلى إنكار رؤية الله عز وجل البتة، وقالوا لا يمكن رؤيته، ولهم في هذا بعض الشبه العقلية والشبه النقلية، أو لا ضيق الوقت ذكرنا شيئا منها. وذهب بعض غلاة الصوفية إلى أن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، ولهذا زعموا أنهم في الدنيا يجالسون الله عز وجل ويسامرونه ويحادثونه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الفرقة الثالثة على وجه التفصيل الأشاعرة، وهؤلاء أثبتوا الرؤية ونفوا ها؟ لا، شلون أثبتوا الرؤية ونفوا المرأة؟ ها؟ لا لا أحسن، أثبتوا الرؤية ونفوا العلو، وهذه من تناقضاتهم. الأشاعرة لهم عدة تناقضات، فهذه صورة من صور التناقض عندهم. قالوا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة لكن إلى غير جهة، هل يمكن للعقل أن يتصور هذا الشيء؟ ولهذا رد عليهم صاحبهم أهل السنة هذا مستحيل، ولهذا قالوا لهم المعتزلة أقعد منكم. إيش معنى أقعد؟ أكثر تقعيد، كونه نفوا الرؤية، قالوا نحن ننفي العلو ويلزم عليه نفي الرؤية. الأشاعرة نفوا العلو، سبق أن نفوا العلو، لكن الرؤية ما استطاعوا أن ينفوها والأدلة فيها صريحة فأثبتوها. قالوا نجمع بين نفي العلو وإثبات الرؤية فنقول أن الله يرى إلى غير جهة. صاحبهم أهل السنة وقالوا هذا لا يمكن عقلا، وأنتم الذين تزعمون أنكم أهل العقول، هل يمكن رؤية شيء؟ هل يمكن أن ترى شيء لا هو أمامك ولا خلفك ولا عن يمينك ولا عن يسارك ولا فوقك ولا تحتك؟ ما يمكن. ولكن ليس هذا أول تناقضاتهم، وليس هذا أول المسائل التي يأتون بها تحيلها العقول. في مسألة إثبات العلو زعموا أن الله لما قال لهم أهل السنة أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق هذا العالم، إما أن يكون، وهذا الدليل العقلي على إثبات العلو، إما أن يكون خلق هذا العالم داخل نفسه أو خارج نفسه. هل هناك قسمة ثالثة؟ كل ما سوى الله فهو عالم لما خلقه الله عز وجل. لا يخلو الأمر، إما أن يكون خلقه خارج نفسه أو داخل نفسه، وأيهما اللائق به سبحانه؟ خارج نفسه، لأن الله لا يكون محل للمخلوقات. فإذا كان خلقهم خارج نفسه فلا بد أن يكون عالم على هذا العالم، لا يمكن أن يكون العالم عالم عليه، لأن هذا هو اللائق به سبحانه. ماذا قالوا؟ هم حاروا تجاه هذا الدليل العقلي، قالوا الله عز وجل لا هو داخل العالم ولا خارجه، إذن أين يكون عقلا؟ أين يكون؟ ما عندنا مكان ثالث، إما داخل العالم أو خارجه. ومثاله أيضا كلامهم في الرؤية، فمذهبهم أن الله يرى إلى غير جهة. المذهب الرابع مذهب أهل السنة، وهو أن الله عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون من فوقهم. نعم. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني مخلوقتان الآن موجودتان، والدليل على ذلك قوله سبحانه أعدت للمتقين، وحديث الإسراء ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وحديث الخسوف والطلاعة إلى النار والطلاعة إلى الجنة، وقال لما تقدم وتأخر أردت كشفت له الجنة فأراد أن يأخذ منها عنقود قط من العنب، قال ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. هذا مما يدل على عظم هذا النعيم الذي ينتظر أهل الإيمان في الجنة، عنقود واحد لبقي يأكل منه الناس إلى يوم القيامة. خالف في ذلك المعتزلة وزعموا أن الجنة والنار لم يخلقا بعد، بناء على أصلهم الفاسد، أنهم ينزلون دائما الأمور على عقولهم، إذ قالوا ما فائدة خلقهما الآن؟ ما الفائدة؟ فالله عز وجل يخلقهما يوم القيامة، لكن الأدلة الصريحة في الكتاب والسنة ترد على هؤلاء أن الله أعدهما وخلقهما وهما الآن مخلوقتان، ولهذا قال المؤلف مخلوقتان أي موجودتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وهذا مذهب جمهور المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة، ولهذا كفرهم بعض أهل العلم على هذا القول الشنيع، حيث زعموا أن الجنة والنار تفنيان. بالطبع أبو الهذيل خالف الجهم وزعم أن الذي يفنى حركات أهل الجنة، ومؤدى القولين واحد، الشاهد أنهم متفقون على فناء الجنة والنار، والأدلة الدالة على أبدية الجنة والنار ظاهرة صحيحة صريحة في الكتاب والسنة، خالدين فيها أبدا. وأيضا الحديث الذي أورده المؤلف وهو في صحيح البخاري، يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت، وقد سبق أن رأوه، ويقال لأهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وتشرئب أعناقهم ويفرحون لأنهم يتوقعون أنه سيسلط عليهم فيموت فيرتاح من هذا العناء، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم ويزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم. نعم. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وأخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا: حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جرير فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمرو الجمحي فقال: قول وعمل. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال: سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. نعم. من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لمذهب المرجئة. ولهذا اختلف الناس في الإيمان إلى أربعة أقوال. القول الأول: من ذهب إلى أن الإيمان هو معرفة القلب فقط، وهذا مذهب الجهم بن صفوان. وذهب فريق آخر إلى أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا مذهب الكرامية. وذهب الفريق الثالث إلى أن الإيمان اعتقاد وقول ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا مذهب جمهور المرجئة بمن فيهم أن الإيمان اعتقاد وقول، وهذا مذهب جمهور المرجئة بمن فيهم مرجئة الفقهاء. مذهب الرابع، مذهب أهل السنة والجماعة، هو الذي أشار إليه المؤلف، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والآيات على هذا كثيرة جدا. ولهذا ألف الإمام ابن مندة كتابه المشهور الإيمان، طبع في مجلدين، وكتب أيضا الإمام البخاري شيخ الإسلام كتابه الإيمان. من الأدلة من القرآن على أن الإيمان يزيد بالطاعة الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيش زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن السنة أيضا كثير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا دليل على أن الإيمان شعب، فهو إذن يزيد بالطاعات. هل له حد لزيادته؟ لماذا؟ نعم، إيش في نهايته؟ طيب جميل. طيب هل هناك الجواب صحيح، ليس له حد لأعلى، لكن لماذا؟ تعليل. أنا أسأل عن التعليل، هل هو الحد النهائي إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء؟ أنا أسألك الآن، هل يمكن للإنسان أن يصل إلى نهاية الإيمان؟ لماذا؟ نعم، لأن الإيمان مرتبط زيادته بماذا؟ بالطاعات والأعمال الصالحة. هل للطاعات حد؟ أبدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مهما عملت من الطاعات ما يقال لك لا خلاص الآن بلغت الحد النهائي. ولهذا قال السلف: وليس له حد لنهايته. الإيمان ليس له حد ينتهي عنده ويقال خلاص بلغت الغاية. فأنت كلما ازددت عملا صالحا كلما ازددت إيمانا. طيب هل له حد لنهايته؟ ها، حتى النهاية ما له حد؟ نعم، أحسنت، له حد، له نهاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث: إنكار المنكر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خلاص بعد، خلاص تنتقل من الإيمان إلى نهايته، أنك تنتقل من الإيمان إلى الكفر لا سامح الله. فإذا خرج الإنسان إلى الكفر أو إلى الشرك زال الإيمان كليا وانتهى. نعم، ذكر المؤلف هذه الآثار عن السلف، والآثار كثيرة. عبد الله بن شقيق يقول: أدركت كذا من الصحابة كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام البخاري: كتبت عن 1000 شيخ ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما المرجئة فذهبوا إلى أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، أخذوا المعنى اللغوي ووقفوا معه، قالوا معنى الإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. قلنا نعم كلامكم صحيح أن الإيمان في اللغة التصديق، لكن الشرع زاد على المعنى اللغوي كما هي الحال في كثير من المعاني الشرعية. الشرع يأتي إلى المعنى اللغوي ويأخذ به ويزيد عليه. الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. هل اكتفى الشرع بالدعاء؟ لا، زاد عليه أفعال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة. الحج في اللغة ما هو؟ القصد. نعم في الشرع هو القصد، لكن قصد ماذا؟ زاد الشرع عليه معاني أخرى، قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص على جهة مخصوصة. الصيام في اللغة الإمساك، أخذ الشرع هذا المعنى لكن زاد عليه. الإمساك عن الطعام والشراب أو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك الإيمان هو التصديق، لكن زاد عليه القول والعمل. ولهذا المرجئة قالوا ما دام أنه هو التصديق فقط إذن لا يزيد ولا ينقص بالعمل، أصله واحد. ولهذا صار عندهم إيمان أعظم الخلق طاعة، إيمان جبريل وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، كإيمان أفسق الناس، لأن الإيمان شيء واحد ما يتفاضل. الخوارج لا، شاركوا أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص. طيب خالفوا أهل السنة في ماذا؟ لا، نحن نريد في مسألة الإيمان. قالوا نعم أنه يزول الإيمان بزوال بعضه. هنا وجه المخالفة بينهم بين أهل السنة. يقولون الإيمان حقيقة مركبة، إذا زال بعضه زال كله. يكون مركب من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لكن إذا زال جزء من زال الجميع. ولهذا إذا وقع الإنسان في كبيرة تلاشى هذا الإيمان وانتهى، وحل محله عندهم الكفر. أما أهل السنة فقالوا لا، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الإيمان متفاضل يزيد وينقص. ولهذا يكون هذا الشخص مؤمن في حال، وفي حال أخرى أنقص إيمان، فإيمانه اليوم يزداد وينقص. إيمانه في هذا الشهر أفضل من الشهر الماضي، كون مثلا فعل بعض الطاعات وفي هذا الشهر فعل بعض المعاصي فنقص إيمانه. فعلى كل حال زيادة الإيمان ونقصانه رحمة من الله عز وجل للمؤمنين. نعم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تغبضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. نعم، يقصد عبد الله بن طاهر رحمه الله أن هؤلاء المرجئة أنه يبغضهم لسببين، يعني عن علم. فالأمر الأول كونهم لا يرون لولي الأمر طاعة، وهذا خلاف ما أمرنا به الله عز وجل ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حتى وإن كان هذا الوالي هذا الحاكم عاصيا، فطاعته واجبة في غير معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. ما دام أنه مسلم ليس بكافر فطاعته واجبة. وهؤلاء كما ذكر عبد الله بن طاهر لا يرون للسلطان طاعة، فهذا وجه من وجوه مخالفة هؤلاء للشرع.